موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. من الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، ووصلنا إلى باب سترة المصلي. باب سترة المصلي، سترة بضم فاء السكون، ما يستتر به يعني كائنا ما كان، يعني عموما كلمة سترة ما يستتر به وسترة المصلي هي ما ينصبه المصلي أمامه من عصا أو رمح أو حربة أو أمثال ذلك بعد موضع سجوده مباشرة، ليحول بينه وبين المار فلا يقطع عليه صلاة فالسترة هي ما يتحده المصلي ساترا بينه وبين المار، ويكون بعد موضع سجوده مباشرة طيب، يقول عن أبي زهير ابن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر: 40 خريفا، 40 خريفا. أبو زهير اسمه عبد الله، وهو ابن الحارث ابن الصمت الأنصاري الخزرجي من الخزرج، وصحابي معروف بقي إلى خلافة معاوية يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي. المار اسم فاعل، المر يمر فهو مار، فالمار اسم فاعل من المرور. لو يعلم ما عليه من الإثم والذنب، قال ماذا عليه من الإثم أي الذنب، لكان أن يقف 40، وجاءت رواية البزار وضحتها 40 خريفة، خيرا له من أن يمر بين يديه ما كان له أن يمر بين يديه ولو وقف 40 عاما. 40 عاما، طبعا هذه المبالغة، وإلا فالمصلي مش هيظل يصلي 40 عاما ولا 40 يوما ولا 40 ساعة. انتبه معي، فهذا المبالغة لبيان عظم الذنب الذي يقترفه من يمر بين يدي المصلي وبين يدي المصلي المسافة التي تكون من عند قدميه وهو قائم حتى موضع سجوده، من موضع القدمين حتى موضع السجود، هذه المسافة وهو قائم يصلي، هذه موضع القدمين لحديث موضع السجود ما يسجد، هذه المسافة بين يدي المصلي، أي مرور منها يعتبر مرور من بين يدي المصلي. فهذا الحديث فيه فوائد وفيه أحكام، تعالوا نتعرض عليها. منها تحريم المرور بين يدي المصلي، طيب إيه دليل التحريم؟ يقول: ماذا عليه من الإثم، فرتب الإثم على مروره هذا، ولا يكون ترتب الذنب على الفعل إلا إذا كان هذا، أو لا يترتب على الفعل ذنب إلا إذا كان هذا الفعل فعلا محرما، مدام هذا الفعل يترتب عليه الذنب الإثم يبقى ده فعل محرم، فدي في دلالة على تحريم هذا الفعل لأنه رتب الذنب على مروره بين يدي المصلي. ظاهر هذا الحديث أنه لا فرق بين أن يكون المصلي في المسجد أو في فضاء أو في البيت، لأنه أطلق قال لو يعلم المار بين يدي المصلي، ولم يحدد هل هذا في المسجد أو في البيت أو في الفضاء أي مكان، لم يحدد. وما أطلقه الشرع لا يقيد إلا بدليل، لا يقيد إلا بدليل، فدل هذا على أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي سواء كان هذا المصلي يصلي في المسجد أو يصلي في البيت أو يصلي في مكان واسع وفضاء. كذلك لا فرق بين كون هذا المصلي يصلي فرضا أو يصلي نفلا، لأنه قال لو يعلم المار بين يدي المصلي، والمصلي هذا قد يكون مصليا لفريضة وقد يكون مصليا لنافلة، ولم يحدد يبقى يشمل كل أقسام الصلاة سواء كان هذا المصلي يصلي فرضا يصلي نفلا لا يحل لك أن تمر بين يديه. كذلك ظاهر هذا الحديث أنه لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد، بين الإمام والمأموم والمنفرد. انتبه معي الحديث لو وقفنا عنده بس يعم الإمام والمأموم والمنفرد، ثم جاءت السنة فأخرجت أو استثنت المأموم، فاستثنت المأموم، مأموم استثنت. وإيه السنة ديت؟ ما ورد من حديث عبد الله بن عباس أنه في منى في حجة الوداع كان يمر بين الصفوف وهو يركب حمارا. هيجي فايدة الثانية في حتة ركوب الحمار دي والمرة دي بالصفوف، هنيجي بقى في الحديث في قطع الصلاة. يبقى هو كان يمر ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، فدل هذا علاوة على أن الإمام سترة للمأموم، سترة للمأموم، فدل هذا دلت هذه الأدلة أو دلت السنة على استثناء المأموم، فالمرور بين الصفوف خلف الإمام لا يشمله هذا الحديث، لا يشمله هذا الحديث، لكن ينبغي أن يكون لحاجة. لماذا؟ لأن هذا المرور في حد ذاته يشوش على المصلي، يشوش على المصلي، وقد يكون المصلي جاهلا فيدفع كما سيأتي في حديث الدفع لمن يمر بين يديه، فكذا فيحدث تشويش ويحدث، فينبغي أن يقتصر هذا المرور بين الصفوف على الحاجة، معدي عشان تصل لمكان شاغل ولا تجد طريقا لتكمل الصف لكذا لشيء من هذا، يعني حاجة معينة، أما لغير ذلك فينبغي أن يتجنبه الإنسان. لكن أنا عندي الحديث بيشمل الإمام والمأموم والمنفرد، قلنا المأموم خرج بدلالة السنة، ما ورد من أدلة استثنت المرور بين يدي المأموم، وبقي الإمام والمنفرد لا يجوز لك أن تمر بين أيديهم. طيب ظاهر هذا الحديث أيضا العموم سواء في المساجد كلها، وإحنا قلنا المسجد أو البيت، بما في ذلك المسجد الحرام، بما في ذلك المسجد الحرام، تابع معي. وبعض أهل العلم استثنى المسجد الحرام، تعالوا شوفوا الراجح ليه يا جماعة. قالوا والله كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي ويمر من بين يديه الطائفون ليطوفوا، فقالوا يبقى ده استثناء. رد على هذا بأن الطواف حاجة، الطواف ايه؟ حاجة، واحد يطوف لازم يكمل طوافه، فيبقى يقتصر الأمر على مرور الطائفين اللي بيصلي في صحن الكعبة، أما ما بعد ذلك يظل على أصل، وهذا هو الراجح، ان حتى في المسجد الحرام ليس لك ان تمر بين هذين المصلي الا اذا كانت هناك حاجه او ضروره اقتضت هذا، او تبعد عن المكان اللي قلت لك مكان الايه مكان سجوده تنأى بنفسك ايه عنه. وهذا هو القول الراجح، ان هذا يشمل كل المساجد بما فيها المسجد الحرام الا حال الطواف، فان هذا يكون لحاجه، فان هذا يكون لحاجه. طيب، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي. عرفنا بقى سترة المصلي اللي هي ما يتخذه المصلي بين يديه ليحول بينه وبين الماء ويكون بعد مكان ايه سجوده، وقدرها البعض يعني المسافة دي بين قدميه، وقدرها البعض بثلاثة أذرع، ثلاثة ايه أذرع، لكن هي تعود إلى العرف لأن كل واحد يصلي حسب في واحد طويل وواحد قصير فتختلف من مصلي لآخر، لكن هذا من باب الايه التقريب أو الوصف. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل، أخرجه مسلم. هنا في هذا الحديث، هنا في هذا الحديث سئل عن السترة مش عن حكم السترة، ده بالعكس كأن الصحابة كانت السترة معلومة لديه، إنما السؤال هنا عن كيفية السترة. عرفنا ده منين؟ من وصف رد النبي صلى الله عليه وسلم، قال مثل مؤخرة الرحل، فهنا وصف السترة، وصف الايه السترة مؤخرة الرحل. الرحل انتبه معي، مؤخرة بتاع الرحل هي ما يشد به المؤخرة، الشيء اللي يوضع على الراحلة ليركبه إلى ضعه تحته الراكب، فبيها وراءه يخبلك الجزء اللي في الآخر اللي بيشد المكان ويرفعه كده اسمه مؤخرة الرحل. يعرف هذا من لدي علم بموضوع الإبل والجمال أو كان يركبه يوضع فوقها كده إيه شيء للراكب يركب العدة، يسموها عدة الجمل، يبقى من وراء من الآخر كده من مؤخرة هذه العدة حاجة مرفوعة كده ثلثا ذراع، يتكئ على ظهره كده لما يجي يركب يتكئ بظهره عليها كده تبقى وراه مرتفعة كده، دي بتبقى حوالي ثلثين ذراع ثلثا ذراع. فده بقى وصف سترة المصلي الذي يوضع أمامه، يوضع أمامه. وده السترة أو دي السترة الأتم والأكمل. ليه؟ لأن عندي أحاديث تأتي إن كيفية دي ليست أن السترة تدل على أن السترة ليست منحصرة في هذه الكيفية، إنما دي أمثل وأفضل أخبرك أشكال السترة، إنها تكون مرتفعة عن الأرض ثلثي مرتفعة ثلث ذراع ثلثين ذراع واضح ثلث ذراع، وده وصف ايه الكلام فيه مؤخرة الرحل. طيب، هذا الحديث يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم تبه معي. والصحابة كانوا يسألون لا لمجرد المعرفة، لا، إنما للمعرفة والعمل، ولذلك كانت أسئلتهم على قدر الحاجة، بس أسئلهم للنبي لم تكن كثيرة، كانت على قدر ما يحتاجون إليه، على قدر ما يحتاجون إليه، بل حذره النبي من كثرة السؤال، من كثرة السؤال، قال لك الذين من قبلكم كثرة سؤال واختلافهم على أنبيائهم. طيب ليه كان بيحذرهم من كثرة السؤال وهم كانوا لا يسألون إلا بالضرورة حاجة؟ لأن قد يسأل أحدهم عن شيء مباح فتكون هذه المسألة سببا في تحريم هذا الايه؟ هذا الشيء. ودي مشكلة، النبي صلى الله عليه وسلم بين ان من اعظم الناس ذنبا من ايه سال عن شيء لم يحرم الا من اجل ايه مسالته. فيبقى ده جلب على المسلمين، وده يدل على حرص النبي وشفقه النبي بامته صلى الله عليه وسلم الا تكثر عليهم التكاليف الشرعيه سواء بالواجبات او المحرمات صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يحرص انه ايه يعني يجي مثلا في قيام الليل في التراويح في رمضان يجتمعوا فيصلوا خلفه ثم يكسرون في الليله الثانيه فيمتنع عن الخروج. ليه؟ خشيه ان يفرض عليه، خشيه ايه؟ ان يفرض عليه. يقول لهم الحج من استطاع عليه يساله كل عام يعرض عنه، وكل عام يعرض عنه، ثم يقول له لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. لما ايه؟ ضروري وما امرتكم به. خلاص تفاصيل هتؤدي لايه؟ خدت بالك لنتائج غير محمود في العواقب. فاكتفوا بما ابينه لكم صلى الله عليه وسلم. ده من حرص النبي صلى الله عليه وسلم بابي هو امي وشفقته على امته، كان حريصا عليه اشد الحرص علينا صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي. هذا الحديث دي قلت لك فضيله الصحابه وحرص الصحابه. طب هم عارفين الستره بس يريدون ان يتعرفوا على كيفيتها، كيف تكون ستره المصلي، فبين لهم مثل مؤخره في الايه؟ الرحل. مثل مؤخره الرحل. ودي الستره الكامله كما ذكرت لك، هي مثل مؤخره الايه؟ الرحل. لماذا؟ لانه سياتي انه يصح ان تكون ولو بسهل. حديث الآتي الآن معنا واضح. وعن سمرة بن معبد الجهني رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهل ولو بسهل. أخرجه الحاكم ليستتر ولو بسهل. انتبه معي. طيب سمرة بن معبد الجهني صحابي أقام به المروة، يكنى بأبي ثريا رضي الله تعالى عنه، وكانت أول مشاهده الخندق، وكان رسول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين ولي الخلافة إلى معاوية ليطلب منه بيعة أهل الشام. توفي في آخر خلافة معاوية رضي الله تعالى عن الجميع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستتر أحدكم في الصلاة، يعني ليتخذ سترة في الصلاة. ثم قال ولو بسهل. تبع معي. ولو بسهل. ولو بسهل دل هذا على أن أقل أنواع السترة أن تكون بإيه؟ بسهل. والسهم ما يوضع في النبل أو النبال اللي يضرب يعني كالإصبع أو نحن هكذا مدبب من الأمام ليضرب به يعني في ملك القتال أو في المعركة. ده السهم. فدل هذا على جواز أن تكون ولو يعني مش بهذا الوقت. تبع معي. وهذا طبعا ما هو ما أقل من ذلك في السترة، وإن كان الحديث فيه خلافة لسهم، لكن دل هذا، ولكن ده الأقل. طب عرفت من الأكمل مؤخرة الرحل ليه؟ وده الأقل لأنه قال ولو بسهم. فدل هذا لو تفيد التقليل يعني، ولو لم يسعك الا ان يكون بايه؟ بسهل. كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا على سبيل المثال ايه بلد، فاتقوا النار ولو بشق تمره، يعني نص بلح حتى في ايدك تصدق بها واتقي بها الايه؟ النار. واتقي بها الايه؟ النار. طيب ليستتر ده فعل ايه؟ مضارع في لام الايه؟ الامر. فبيدل على الايه؟ على الأمر. حكم السترة إذا ما هو؟ هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ جمهور أهل العلم على أنها للاستحباب، استحبابا أكيدا، وأنها ليست واجبة، لم يذهب إلى وجوبها إلا إيه؟ أهل الظاهر. ماشي؟ طيب. اللي قالوا بقى طب للاستحباب ليه؟ قالوا أدلة وردت أخرى صرفت النص عن الوجوب إلى الاستحباب، وإلا لو اقتصر الأمر على هذا النص لكان دالا على الإيه؟ على الوجوب. لكن قالوا في أدلة من هذه الأدلة على سبيل المثال، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، إذا صلى إلى شيء، فإذا صلى فدل أنه ممكن يصلي إلى شيء لا يستره. واضح؟ إلى شيء يستره. فدل هذا على أنه قد يصلي إلى إلى إلى لا شيء، إلى عدم سترة. واضح؟ كذلك حديث ابن عباس في المرور في تفصيله في منى قال يصدر عن النبي قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار. إلى غير إيه؟ جدار. ومعلوم أن يقصد ما يقولش جدار، يقصد معلوم أن إيه؟ في منى مفيش جدار، إنما يقصد بغير جدار على قول الركع غير إيه؟ سترة. إلى غير سترة. هذه الأدلة جعلت جمهور أهل العلم يقولون إن الأمر هنا ينصرف من الوجوب إلى الاستحباب. فالسترة في الصلاة مستحبة استحبابا أكيدا، مستحبة استحبابا أكيدا. طيب الحديث بيدل على مشروعية، انتبه معي، يدل على مشروعية السترة لكل مصلي، لكل مصلي، عدا مين؟ عدا المأموم، لأن الإمام سترة له، لأن الإمام سترة له. طيب عدا المأموم مطلقا مش ممكن تصور عندك مسألة وهي طب المسبوق، لو كان هذا الإمام المأموم مسبوقا فسلم الإمام وأكمل صلاته، الظاهر أيضا أنه لا يطالب بإيه؟ بسترة، لا يطالب بإيه؟ بسترة، لأنه بيقف في صف وراء الإيه؟ وراء الإيه؟ وأنه يتم صلاته على حاله، يتم صلاته على إيه؟ على حاله. لكن إن مر بين يديه أحد بعدما يفرغ الإمام من الصلاة وهو حال إتمامه للصلاة وحده فإنه إيه؟ يدفعه، فإنه بعدين بقى لو كان الإمام بيصلي وعد حد من بين الصفوف تدفعه؟ قلنا لا، الصحابة دفعوا من سيدنا ابن عباس، واضح؟ فده لا، أتم بقى صلاته مش مطالب بصوت، بس حد جاء عدي من من بين ذي فإنه إيه؟ يدفعه، فإنه يدفعه. ماشي يا جماعة؟ طيب. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل. ليه الذي مثل مؤخرة الرحل؟ ليه؟ اللي هي المسطرة، يعني لو كان بقى وضع سطرة خلاص وعد بعد السطرة خلاص ما فيش. المرأة والحمار والكلب الأسود، والكلب الأسود الحديث، وفيه الكلب الأسود شيطان، أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب، ولا أبي داود، يعني بدون ما يصدر كلب اثنين بس، ولا أبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره. وقيد أو قيد المرأة بالحائط، يعني المرأة الحائط، رواية ابن عباس: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن المرأة الحائض والحمار، فقيد المرأة بالإيه؟ بالحائض. واضح يا جماعة؟ طيب هنا ماشي، هذا الحديث في أحكام، حديث مهم جدا، تعالوا نشوف إيه وضع الإيه، ما معنى ماشي يقطع الصلاة. ماشي، يقطع الصلاة تحتمل أمرين، تحتمل أنها تفسد إفساد الصلاة وبطلانها، يعني تحتمل إفساد الصلاة وبطلانها، ويحتمل إنقاص الأجر، أن هذا ينقص من أجرها، ينقص من إيه؟ من أجرها. العلماء لهم اختلفوا في حكم مرور هؤلاء الثلاث، ماشي، اختلفوا في المرور. منهم من ذهب إلى أن مرور الثلاثة بين هذا المصلي، وإحنا هنا بين هذا المصلي يعني إيه؟ يعني لا مش بعد السطر، بين يديه دون السطر، تمر دون السطر مش بعد السطر، ماشي. قال البطلان، مين بقى اللي قال البطلان؟ ذهب إلى ذلك طائفة من السلف، وكذلك ابن المنذر وابن حزم وابن تيمية والشوكاني، ورجح ذلك ابن عثيمين والشيخ ابن باز رحمة الله وبعض أهل العلم غيره. وذهب جمهور العلماء إلى أن العدد، إلى أنه لا، أن مرور الثلاثة لا تبطل الصلاة، وإنما تنقص من أجرها، تنقص من إيه؟ من أجرها. وأحمد رحمه الله رواية عنه أنه يبطلها الكلب الأسود، أما الحمار والمرأة فلا، فقطعها للصلاة بين هذا المسلم لا تبطل الصلاة. وقال رحمه الله: في النفس من الايه، من الحمار والايه والمرأة شيطان. السيدة عائشة كانت بتعترض جدا لما تسمع، وقد تقول: شبهتمونا بالكلاب والحمير رحمكم الله، الى كلامنا ايه وتحكوا تركوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وانا معترضة بين ملك يدي، فإذا سجد غمز في رجليه فكفت رجليه ثم إذا قام بصدقه، وده يدل. طيب، والقول الراجح إنه اللي يقطع بالفعل وما قاله وما جابك ليه أحمد رحمه الله إن مرور الكلب الأسود هو الذي يقطع الصلاة. طبعا ليه الكلب الأسود؟ بعض الناس قال ما باله الآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم باين الكلب الأسود إيه؟ شيطان. قال الكلب الأسود شيطان. أما المرأة والحمار فلا تبطل مرورها، لا تبطل الصلاة بدليلين. أولا دليل مرور ابن عباس ويركب حمارا بين الصفوف في منى، ولو كان هذا مبطلا للصلاة ها لبينه ولا أنكر عليه ولا مسوم حلاه بذلك. فقول سيدنا ابن عباس مرة في منى بين الصفوف ويركب الحمار، يركب الحمار أتان كما دل هذا على أن الحمار لا يبطل الصلاة. والمرأة في حديث سيدة عائشة أنها نعم البعض اعترض قال هذه كانت معترضة مضجعة لا تمر لا لكنها موجودة امرأة وحق وفي المكان اللي فيه سجود، بدليل أنه هو صلى الله عليه وسلم إذا سجد كان يغمز رجليها فتكف رجليها، فإذا قام لكن إذا بين يديه بين يديه. طبعا بعض العلماء تكلم في الحكمة وهذا قال المشترك بين الثلاثة دول أن الحمار ينهق وأن الكلب شيطان كما ذكر فيه ويرعب كنوع من هذه الحكمة، والمرأة تفتل تفتل، فإذا ما مرت بين هذا المصلي قد تكون سببا في انشغاله وخروجه من من صلاته وفتنته. ماشي، لكن كأحكام فقهية هيبقى القول الراجح هو ما ذكرنا، والعلماء كما قلت الأقوال جمهوره على أن هذا ينقص من أجل لا يبطل الصلاة. ذهب فريق منهم إلى أن الثلاثة تبطل الصلاة، مرورها بين يدي المصلي تبطل الصلاة، و رجعنا ما ثبت رواية عن أحمد أن الكلب الأسود وحده الذي يبطل الصلاة، أما الحمار والمرأة فلا تبطل الصلاة لورود الأدلة التي ذكرناها آنفا. أكتفي بهذا القدر ونكمل سريعا لنأخذ درس لأصول. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.